بينا في المجلس السابق أن الصراط لا يكون لا يسمى في لغة العرب صراطا مستقيما حتى تجتمع ثلاثة أمور، وهي في القرآن: أولا أن يكون بينا ظاهرا، وثانيا أن يوصل إلى المقصود، وثالثا أن يكون مضى عليه الناس أو معروف بالمرور عليه. فهذا الذي بين الله تبارك وتعالى به صراطه، فقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فعرف الصراط بمن مضى عليه من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم رضي الله عنهم. ثم قال زاده بيانا: غير المغضوب عليهم، وفي قراءة: وغير الضالين. واضح، هذه قراءة ثابتة عن عمر بن الزبير رضي الله عنهما: غير المغضوب عليهم. هذا من بيان الصراط بنقيضه، إذ الحقائق كما بينها ربنا جل وعلا تعرف في فطر العقول بطريقين: أي حقيقة تعرف إما بنفسها، وقد عرفه ربنا هذا الصراط بأهله، وتعرف بنقيضها. واضح، على حد قول القائل: وبضدها تتبين الأشياء. يعني إذا بينت لك الشيء بنقيضه ظهر لك. ونقيضه هنا ماذا؟ المغضوب عليهم من؟ من رمانا في الآثار هم اليهود، والضالون هم النصارى. فقول غير اللام هنا تصير لام العموم الذي أراد به الخصوص. هذا نص عليه النحاس وابن الأنباري على أن ال في قوله المغضوب عليهم هي للخصوص، خصوص من؟ اليهود. والضالين هي خصوص النصارى. على أنه ينتبه إلى قضية مهمة في التفسير، وهي أن ما يقال فيه عام أريد به الخصوص لا يعني قصره على الطائفة الخاصة، ولكن يشمل من عمل بمثل عملهم. واضح النقطة هذه؟ إذا قلنا هذه الآية غير المغضوب عليهم، نحن لا نعلم، فيما قرأنا في التفاسير الأثرية هنا لم نسمع أحدا قال في مشرك العرب مثلا. قد يستشكل بعض الناس هذا، قلوا كيف وهؤلاء ليسوا مغضوب عليهم؟ قل نعم مغضوب عليهم. الله عز وجل قال: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وهذه نزلت في مشرك العرب، وهم مغضوب عليهم قطعا، كل كافر مغضوب عليه وكل كافر ضال. لكن خصوص الفاتحة هذا البحث، ولذلك قال النحاس وابن الأنباري، وقال هذا النحاس يقول في معاني القرآن، يقول شواهد هذا في كلام عرب كثيرة، حتى عده أبو عبيدة في مجاز القرآن من مجاز القرآن. المجاز هو التوسع في الخطاب، هذا ليس المجاز بمعنى المتأخر. فالمراد هنا غير المغضوب عليه مما سمعنا في الآثار هم اليهود، وهذا بينته سورة البقرة على طريقة القرآن، أن ما يجمل في موضع يفصل في موضع. فقد بيّن ربنا وجه الغضب عليهم، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: فباءوا بغضب من الله، فباءوا بغضب على غضب. وضع. وبيّن ربنا ضلال النصارى. ما هي الصورة في القرآن التي فصلت ضلال النصارى؟ أحسنت، جزاك الله خير، يعني شرحناها في 80 آية، قلنا فصلت لنا لكل مسلم كيف ضل النصارى، كذلك أية المائدة أيضا. فعلى هذا نقول إن الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من قرأ في الفاتحة المغضوب عليهم اليهود، ومن عمل بعملهم. طيب يقول واحد: وما أعمال اليهود؟ فصلت صورة البقرة. فمن أعمالهم قال ربنا في أول الآيات، الشيخ يستحضر معي: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه أول خطاب لمباشر اليهود في القرآن، وأني فضل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. العهد هنا قيل أنه عاهد الله لئن بعث رسولا ليؤمنن به، كفر بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من مما يوجب للعبد الغضب، وأعظم عهد والتوحيد. قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذا يوجب الغضب كله، يعني الآن لما نقول المغضوب عليهم في اليهود، بعض الناس يطمئن يقول لك أنا لست يهوديا. لا، ممكن تكون لست يهودي بالديانة لكن تعمل أعماله. فمن يلبس الحق بالباطل يدخل في المغضوب عليه. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة. وقد خلف من بعد خلف أتأمرون الناس ماذا؟ خلف من بعد خلف ماذا؟ أضاعوا الصلاة. إذن مضيع الصلاة مغضوب عليه. واليهود كانوا ماذا؟ يضيعون الصلاة. نعم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلاة الجماعة قيل ونحو هذا. وقال بعدها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فلذلك من يأمر بالخير وينسى نفسه موجب لغضب الله. طبعا هذه الأفعال فيها ما يكون كفرا وفيها ما يكون دون ذلك، لكن موجب للغضب. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الصلاة إلا على الخاشعين. إلى أن استمرت الآيات، فمما ذكره ربنا سبحانه مما يعني استوجبوا به الغضب، قال الله عز وجل أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فتحريف الآية موجب للغضب، وهذا كله واقع. لذلك كل محرف الآن لما تقرأ أنت في القرآن غير المغضوب عليهم تستحضر الجهمية. ليش؟ لأن الجهمية تحرف الصفات. والله تعالى جعل اليهود مغضوب عليهم لأنهم حرفوا. فكل محرف في الأرض فهو مغضوب عليه. إذن هنا صارت الفاتحة تشمل كل طوائف الضلال. نقول نعم، لذلك هي لمن عمل بها، يعني الآية هذه لمن عمل بمثل عملهم. كذلك مما غضب الله عز وجل عليهم. القرآن كله كثير وصف اليهود، وفيه رسالة أنصح بقراءتها اسمها الآثار الواردة في اليهود من تفسير الطبري، مطبوعة الرسالة موجودة بي دي اف على النت. الآثار الواردة في اليهود في صفاتهم، يعني في تفسير الطبري. هذا يعني شخص جمع آثار واردة في اليهود فقط في صفاتهم وكذا، فليقرأها. وهذا كله موجب للغضب نعوذ بالله. كذلك الحيل، ذكر ربنا أنهم يحتالون، وهذا أشار إليه في سورة البقرة، وفصله في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا يوجب للغضب، الحيل كأصحاب الرأي. إذا لما تقرأ المغضوب عليه تستحضر أبا حنيفة، فأبو حنيفة رجل غضب الله عليه. ولا الضالين، لا من هنا يسمى لام التوكيد، يعني التوكيد على معنى أن هذا الصراط ليس فيه مغضوب عليه بتلك الصفات هم اليهود، ولا الضالين، والضالون هم النصارى. فعلى هذا يكون عاما يراد به أيضا الخاص، وذلك كثير في كلام العرب مستغن عن الشواهد لشهرته، كما قال النحاس هذا مستغن عن الشواهد لشهرته. نعم، هنا مسألة المشابهة التي وقعت. نعم. ألا يعني تماثل مسألة سبب النزول المباشر وغير المباشر؟ نعم. أن علي بن أبي طالب أنزل قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال على اليهود، وكثير من السلف أنزل على الخوارج بسبب، حتى علي بن أبي طالب أنزل على الخوارج بسبب، قال ومنهم أهل حرورة. نعم. وقال في بعض الروايات ابن الكواء وأصحابه. نعم نعم، أكيد أكيد. ولذلك لما ترجع هذه النقطة اللي أشار ليس فيها ابن عينة، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. هكذا قال صفية بن عيينة، لأن الله قال في النصارى ضالوا. الضلال النصارى كيف كان؟ تقرأ سورة آل عمران باتباع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فكل متبع للمتشابه ضال. وكما قال أيوب السختياني لا ترى صاحب هوى إلا وهو يخاصم بالمتشابه. وحتى ذكر هذا سعيد بن جبير قال آيات يتشابهن على الناس فيضلوا بها، ومثل بضلال الخوارج. ولذلك الخوارج لو جئنا الفرق الآن اختبار لكم، المرجئة مغضوب عليهم ولا الضلال، أيهم أقرب شبها؟ هل هم أقرب إلى اليهود أم إلى النصارى؟ في أظهر يهود القبلة، يعني هم أقرب لليهود في الحيل علم وتحريف نحن أبناء الله وحباؤه، ترى هذه حتى عند النصارى الإرجاء، ففي شبه يعني خاصة أصحاب الرأي من المرجع. إذا جئنا للرافضة الشيعة فيهم شبه باليهود كما قال الشعبي، وفيهم شبه أيضا من النصارى في عبادة القبور وتعظيم الصالحين. لذلك يقول علي بن الحسين رحمه الله، يقول محنة علي في هذه الأمة كمحنة عيسى في بني إسرائيل، وعليه تصل النار طائفتان، طائفة لا ترتضاه ترتضيه خليفة وتنصبه الأخرى إلها ثاني كما قال القحطاني في النونية. علي عليه تصل النار طائفة، طائفة لا ترتضيه خليفة، هم الخوارج. وإذا قال علي هلك في إحدى رجلين، محب مفرط ومبغض، نسيت ماذا قال، متلف وكذا، يعني يهلك في إحدى رجلين، رجل بحبه يهلك بالإفراط، حب مزعوم وليس هو الحب الشرعي، ورجل مبغض فيهلك صلى الله عليه. فالرافضة فيهم شبه من اليهود كما نبه على هذا الشعبي، حتى في الشعائر لهم، يفطرون مع اشتباك النجوم، يحرمون الأرنب، يقولون في ثم في آل محمد رجل مخلص اللي هو المسردب، واليهود يقولون في آل داود رجل سيخرج اللي هو مسيح الدجال، كلهم ينتظر فيه بالمناسبة عياذا بالله. يعني فيهم شواب كثيرة تكلم عليها الشعبي، وفيهم شبه بالنصارى في غلوهم في الصالحين، نصبوا 12 إماما لا يخطئون ولا يسهون ولا عياذا بالله. تمدن الرافضة المتأخرين، رافضة الأوائل في التفضيل فيهم شبه اليهود. القدرية فيهم شبه بالمجوس والنصارى، نتكلم في القطنية النصارى أيضا، لذلك جاءت لي قشقار إن الله لا يضل أعدم، فقال عمر كذبت، وإن الله أضلك ويدخلك النار إن شاء الله، لولا لوث عهدك لضربت عنقك، هكذا قال له عمر. النصارى اليوم يعتقد الله لا يفعل الشر، لا يخلق الشر ولا يفعله، ولا والشيطان هو الذي يخلقه، فهمت؟ اليهود في باب القدر اعتراضية، أهل اعتراض، لما كذا لما كذا، وحتى أنهم يسيئون الظن، قال الله عز وجل فقير ويد الله مغلولة عياذا بالله بما أخبر الله عنه في القرآن، لكنهم في النقائص وسلب الصفات والتعطيل أميل للجهمية. والنصارى في التشبيه والتمثيل يشبههم الممثلة من غلاة الرافضة كهشام الفوطي وغيره. الخوارج أيهم أشبه بالنصارى؟ عباد، تحقيرون صلاتكم إلى صلاتكم. وذاك عمر في تفسير النبي هاتم عند قول الله تعالى عامل ناصبة تصلى نار حامية، فلما رأى عابد النصارى بكى عمر وقتل الآية، عاملة ناصبة أينما ألوى تصلى نار حامية، عياذا بالله. كذلك من الخوارج، صلاة وزكاة وقراءة وكذا، وبعدين كلاب النار، صلى الله عليه وسلم يا رب. في الآية هذه شامل كل هؤلاء الطوائف. والذي ينجيك من هذا صراط المنعم عليه، أنك تبحث عليه، إذا كنت على صراط المنعم عليه تعرف طريقتهم، فأنت تنجو بإذن الله من غضب الله في على اليهود ومن شبههم، ومن إضلال الله للنصارى بعدله، نعم، ومن شبههم. فمن القضيان وضع لديكم إن شاء الله. إذن لما تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تستحضر هذه الفرقة كلها، ما يأتي أحد يقصر فقط يهود ونصارى يقول لك أنا لست يهوديا ولا نصرانيا، فهمت؟ وإنما نقول إن العبد في القرآن يقرأه كأنه هو المعني به، مش كأنه، حقيقة أنت المعني به، أنت المعني بهذه الآيات. وضع، فليست الآيات في قوم كانوا فبادوا، إنما الآيات في أقوام يسمعون. وإذاك ربنا تبارك وتعالى يقول تذكرة للمتقين، ويقول ربنا جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. واضح القضية هذه؟ تجلت لكم إن شاء الله. إذن النصارى ربنا قال ولا الضالين، بيّن قلت لكم ضلالهم في سورة آل عمران، ضلال النصارى بالغلو في الصالحين، ولذلك من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو كله مذموم حتى في الحب والبغض، قال أحمد رحمه الله، في بغض مذموم تغلو فيه، يقول عمر لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا. يعني في من الناس من يحب يصير كالصبي، الصبي لما يتعلق بأمه تخرج يبكي، يريد متعلق، وهذا يرفض. لا تتعلق بأي أحد مهما كان، هذا التعلق. وليكن حبك لله عز وجل. وذلك رجل قال مسروق أحببتك أحبك في الله، قال أنت شخص أحببت الله فأحببت من يحبه. لذلك أنت لما تحب شخص في الله أنت تحب الله، فتحب كل من يذكره، كل من يطيعه، كل من يوحده. هكذا منطلق الحب عندنا في الإسلام. أما الحب الموجود اليوم، حب الله، دعونا درس تفسير ما أريد أخرج الموجود اليوم، وكثير مأخوذ من أفلام ومسلسلات. نعم، تخيلات أخرى يعني، ما سواء بين كذا، وليس كثير من الناس لا يفهم القضية. قضية الحب هذه أنك لما تحب شخص في الله أنت تحب الله. لذلك تعظيمك لهذا الأمر يبدأ من تعظيم الله. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا أحببت شخصا في الله ثم أحدث حدثا فلم تبغضه في الله فأنت لم تحبه أول مرة. ليش؟ لأن الحب لم يكن لله. لو كان لله لتغير، لأنه غير الرجل، الرجل كان على السنة، كان نسأل الله السلام والثبات يا رب، ثم انحرف، فلابد أن تحدث له بوضة. هذا القضية كما قال ابن شريع: أحدثه وأحدثنا. هذا المقصود، كما قال عمر بن الخطاب قال: احبب هونا وابغض هونا. نعم، في أثر الأدب المفرد: احبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يا منا. جزاك الله خير. إذن ضل النصارى بالغلو في الصالحين، غلوا في عيسى وأمه. أقول لكم فهم طريقة رد القرآن على النصارى تستطيع ترد على عباد القبور، لأنه جنس شبهات النصارى نفسه جنسها شبهات عباد الأولياء والأضرحة عليهم، نفسها لا فرق. هم يقولون